بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل له لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع وأرجو شفاعته، لكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، الشفاعة كلها لله وأطلبها منه، فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا. اللهم نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نجهل أو يجهل علينا. وقفنا عند قول الإمام المصلح المجدد رحمه الله تعالى: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع وأرجو شفاعته، لكن الشفاعة كلها لله. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم جنس تحته أنواع، فهو عليه الصلاة والسلام يشفع يوم القيامة في أنواع من الشفاعة، وأعظمها وأجلها شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف أن يعجل لهم الحساب بعد أن نالهم من الكرب والشدة ما جعلهم يستغيثون به عليه الصلاة والسلام في عرصات القيامة في ذلك الموقف العظيم. وهذا هو المقام المحمود الذي خص الله جل وعلا به محمدا عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا المقام المحمود هو شفاعته عليه الصلاة والسلام، بين شفاعته عليه الصلاة والسلام في الناس جميعا لكي يفصل بينهم ولكي يعجل لهم الحساب. ولهذا جاء في حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فقال مثل ما يقول المؤذن، ثم قال في الدعاء المعروف بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة. وذلك أنه سأل الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم المقام المحمود، وسأل له الوسيلة والفضيلة، وهي متحققة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن السائل إذا دعا الله جل وعلا بذلك وسألها للنبي صلى الله عليه وسلم ففي سؤاله ذلك له عليه الصلاة والسلام أنواع من العبادات التي بها استحق أن تحل عليه وله شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، منها يقينه بما وعد الله جل وعلا نبيه، ومنها حبه للمصطفى صلى الله عليه وسلم ودخوله في أمته، ورغبته ومحبته أن يكون عليه الصلاة والسلام أنفع الخلق للناس يوم القيامة. وهو عليه الصلاة والسلام كذلك إذ خصه الله جل وعلا بالشفاعة. ومر معنا في شرح الواسطية ومر معنا في غير ذلك أنواع الشفاعات التي أعطاها الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام العظيم يوم القيامة. فهنا قال فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ هذا يشمل إنكار الشفاعة العظمى والشفاعات الأخرى، الشفاعة في أهل المعاصي ألا يدخل النار، والشفاعة في من دخل النار واستحقها ودخلها أن يخرجه الله جل وعلا منها، والشفاعة في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلهم الله يدخلهم ربهم جل وعلا الجنة وأشباه هذا. فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع. الشافع يعني بما أعطاه الله جل وعلا، والمشفع في من شفع له عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يشفع في أحد يوم القيامة إلا أعطاه الله جل وعلا ما سأله، وإلا أعطاه الله جل وعلا ما شفع فيه. حتى الكافر عمه فإنه يشفع فيه عليه الصلاة والسلام ويخفف عنه من العذاب بسبب شفاعته عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام الشافع، وهو عليه الصلاة والسلام المشفع، ونرجو شفاعته، نرجو أن نكون ممن شفع الله جل وعلا فيهم نبيه عليه الصلاة والسلام، ونأخذ بأسباب تلك الشفاعة. فإن شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم في من يشفع فيه هي بإذن الله كما سيأتي، ولا تكون إلا في من رضيه الله جل وعلا. وهذا يعني أن يبذل العبد الأسباب التي بها يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم شفيعا له، وهذه الأسباب كثيرة جاءت في السنة، جاء بيانها في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال وأرجو شفاعته، وكوننا نرجو شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونسعى لذلك ببذل الأسباب الشرعية في هذا، لا يعني أن نسأل الشفاعة ممن لا يملكها ابتداء، بل الذي يملك الشفاعة هو الله جل وعلا، لظاهر قول الله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، واللام هنا لام الملكية، فالشفاعة ملك لله جميع، فجميع أنواعها يملكها الرب جل وعلا ويعطيها من شاء بشرط الإذن والرضا كما سيأتي. قال لكن الشفاعة كلها لله، أو لكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. والشفاعة معناها ضم الداعي والسائل طلبه إلى طلب سائل آخر ليتحقق طلبه، ويكون الشافع يعني الثاني أقوى من الأول، هذا في مقتضى اللغة، وهي مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر، كما قال جل وعلا والفجر وليال عشر والشفع والوتر، فالشفع مغاير للوتر. وسمي الشافع شافعا والشفيع شفيعا لأنه صار بالنسبة للسائل زوجا وشفعا بعد أن كان الطالب والسائل واحدا، فشفع طلبه، يعني صار هذا الشافع ثانيا في السؤال، فبدل أن يطلب الشيء واحد بالشفاعة صار الطالب له اثنين، الأول صاحب الحاجة والثاني صاحب الشفاعة. فإذا الشفاعة حقيقتها ضم الشافع طلبه لطلب السائل ليحقق له مراده، وهذا عام في موارد الشفاعة في اللغة. فإذا على هذا تكون الشفاعة ممن يمكنه ذلك، فإذا دعا الداعي في الدنيا لأخ من إخوانه أو لمن دعا له فإنه شافع له بالدعاء، يعني أنه سأل الله جل وعلا أن يعطي فلانا مطلوبة الذي هو كيف وكيف. وكما جاء في حديث الأعمى المروي في السنن بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعمى يشكو حاله علمه دعاء ثم قال له فقل اللهم إني أستشفع إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أنه يجعل دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم في حياته شافعا له، يعني دعا هو بما أوصى به عليه الصلاة والسلام ثم رغب في أن يكون الشافع له محمدا عليه الصلاة والسلام، يعني الداعي له بما أراده من الرب جل وعلا. فإذا كان كذلك صارت حقيقة الشفاعة قائمة على أن الشافع يطلب كما طلب الأول، وأنه لا يشفع إلا في من رضي أن يشفع له، لا يشفع ممن طلب منه الشفاعة رغما عنه. يعني إذا سأل سائل آخر أن يشفع له فالشافع لا يشفع إلا إذا رغب أن يشفع، وليس كل من طلب الشفاعة من غير من الناس من فلان من النبي عليه الصلاة والسلام من أهل العلم أن يجاب إلى طلبه فيشفع فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام ويشفع فيه العلماء إلى آخر ذلك في الدعاء في الدنيا. فإنه قد يطلب ويرد، قد يطلب من الشافع أن يشفع فيقول الشافع لا أشفع لك. والمصطفى عليه الصلاة والسلام هو الذي أنزل الله جل وعلا عليه قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولهذا قال الشيخ رحمه الله ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وإذن الله في القرآن وفي الشفاعة نوعان: إذن قدري كوني وإذن شرعي ديني. فحصول الشفاعة لا يكون إلا بعد أن يأذن الله بالنوعين. فالأول الإذن الشرعي، يعني أن يكون هذا المشفوع له ممن أذن شرعا أن يشفع فيه. ومعلوم أن الله جل وعلا نهى المؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فقال جل وعلا في سورة براءة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فدل هذا على أن الشرع نهى أن يستغفر للمشرك، يعني أن يشفع في مغفرة الذنوب عند الله جل وعلا لأهل الشرك. وإذا كان كذلك فإن اشتراط الإذن الشرعي يعني أن من طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وهو من أهل الشرك أو في الآخرة وهو من أهل الشرك فإنه لم يؤذن الإذن الشرعي في أن يشفع فيهم أو أن يسأل الشفاعة له. وكذلك في البرزخ وهو ما بين الحياتين الأولى والآخرة وهو حياة خاصة كذلك، فإن من سأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة وهو في قبره عليه الصلاة والسلام فقد سأل ما لم يؤذن به شرعا. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة بعد موته، وكذلك ما سألوا شهداء أحد الشفاعة والشهداء يشفعون كما جاء في الحديث، لأن الشفاعة مشروطة بالإذن الشرعي. ولو حصل من أحد أنه طلب الشفاعة فإنه لو فرض أنه عليه الصلاة والسلام يشفع في البرزخ فإن هذا الذي طلب الشفاعة فإنه أشرك حيث سأل الشفاعة بما لم يؤذن به في الشرع، لأنه طلب الشفاعة ممن لم يؤذن له في ذلك، والشفاعة كلها لله جل وعلا. فتحصل لنا من الشرط الأول وهو الإذن أنه ينقسم إلى قسمين: الإذن الشرعي وهو أن يكون الله جل وعلا أذن للشافع أن يشفع، الإذن الشرعي، وكذلك أذن للمستشفع أن يطلب الشفاعة، الإذن الشرعي. وربنا جل وعلا قال في الشافع: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عند الله جل وعلا إلا بعد أن يأذن الله جل وعلا الإذن الشرعي. فإن أهل الإيمان من الرسل والأنبياء والصالحين والملائكة لا يشفعون لمن لم يؤذن له شرعا، لمن خالف الشرع وطلب الشفاعة من غير الله، لأن الله جل وعلا قال: قل لله الشفاعة جميعا. فإذا طلب الشفاعة منهي عنه بقوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وطلب الشفاعة معناه طلب الدعاء، فالشفاعة وطلب الدعاء واحد. فإذا جاء أحد إلى قبر وقال لصاحب القبر: أسألك أن تدعو الله لي، معناه أنه سأل الشفاعة، فهي بمنزلة قوله: أسألك أن تشفع لي، لأن الشفاعة كما ذكرت لك هي طلب الدعاء، ضم الشافع طلبه إلى المشفوع له. فقول القائل لأحد: أسألك أن تدعو لي، يعني أن تشفع لي، وهذا بالنسبة للأموات مهما علت مرتبتهم فإنه لا يجوز، ولا وطلبها منهم لا يوافق إذن الله جل وعلا الشرع. إذا تبين ذلك، فالقسم الثاني من الإذن الإذن الكوني القدري، يعني أن الشافع عند الله جل وعلا لا يشفع ابتداء كما هو الحال في الدنيا في أحوال الشافعين عند البشر، يأتي ويطلب، سواء كان المشفوع عنده يرضى بهذه الشفاعة أو لا يرضى، يرغب فيها أو لا يرغب. هذا من حال أهل القصور، حال أهل الفقر والمسكنة، يعني من أهل الدنيا. أما ربنا جل وعلا ذو الكمال المطلق وذو الإحسان إلى خلقه وذو الغنى التام وذو القدرة التامة جل وعلا، فإنه لا يشفع عنده أحد ابتداء، بل لا يشفع أحد حتى يأذن الله للشافع أن يشفع، الإذن الكوني القدر، يعني يعلم الله جل وعلا أن هذا يريد أن يشفع فيقول له اشفع، كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام إذا كانت الشفاعة العظمى يوم القيامة ويأتيه الناس قال: فآتي فأخر بين يدي العرش فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، يخر ساجدا فيبتدئ بالحمد والثناء على الله جل وعلا، والله سبحانه يعلم أنه يريد أن يشفع، ولا يشفع ابتداء لأنه لا بد من الإذن الكوني، لا بد أن يقال له اشفع، قال عليه الصلاة والسلام: فيقول الرب أو فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذا يدل على أن الشفاعة يوم القيامة لا يبتدئ بها أهلها حتى يأذن الله جل وعلا لهم في أن يشفعوا، وهذا أصل عظيم في هذا الباب. إذن الإذن الكوني القدري بالدليل الذي ذكرت لك يدل على أن هذا الذي شفع لا يملك الشفاعة، وإنما هو محتاج لأن يشفع، كما أن الطالب محتاج في أن يشفع له، والله جل وعلا هو الذي يملك الشفاعة. النبي عليه الصلاة والسلام لا يملكها فيشفع شفاعة من يملك، وإنما هو يرجو أن يقبل منه أن يشفع، كما جاء في هذا الحديث ودلالته واضحة على ما ذكرنا. إذن قوله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عند الله جل وعلا إلا بإذنه سبحانه الشرعي وبإذنه سبحانه القدري. فإن شفع من لم يأذن الله فيه شرعا فإنه لا تقبل شفاعته، مثل ما شفع نوح عليه السلام في ابنه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فأجابه ربنا جل وعلا بقوله يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك الآيات. فإذا دل على أنه إذا ابتدأ أحد في أن يشفع في من لم يؤذن له بالشفاعة شرعا فإنه لا تقبل شفاعته وترد عليه. وأما الإذن الكوني فإنه في الآخرة لا يحصل، يعني بعد الموت لا يحصل الإذن، لا تحصل الشفاعة ولا تقع إلا بعد الإذن الكوني. أما في الدنيا فإنه قد يشفع أحد فيؤذن له كونا بالشفاعة بحسب إرادته فيبتدئ بالشفاعة ثم ترد عليه إن لم يكن تكن شفاعته موافقة للإذن الشرعي أو لم تكن شفاعته موافقة لحكمة الله جل وعلا. فتحصل من هذا أن الشفاعة لها من حيث الزمن حالان، في الدنيا وما بعد الممات. أما في الدنيا فإن الإذن الكوني للشافع يحصل بإرادة الشافع، فقد يشفع والله جل وعلا يأذن سبحانه ولو كانت حكمته في أن يرد هذا الشافع في الدنيا، مثل ما حصل من شفاعة نوح عليه السلام في ابنه، ومن شفاعة إبراهيم في أبيه، ومن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في عمه، فأنزل الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. أما بعد الممات فإنه لا يبتدئ أحد الشفاعة، يعني في يوم القيامة ولا في البرزخ، حتى يأذن الله جل وعلا. ومعلوم أن الله جل وعلا لا يأذن في وقوع الشرك ولا يأذن إذنا كونيا ولا إذنا شرعيا في حصول ذلك من الأموات، لكن من الأحياء قد يبتدئون ويطلبون ذلك لأنها دار تكليف، فيأذن الله جل وعلا كونا بحصول ما لم يأذن به شرعا لأنها دار تكليف. فقوله سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه معناها لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، وذلك لكمال قدرته جل وعلا وقهره وجبروته وكمال ملكه وكمال عزته وكمال صفاته سبحانه وأسمائه. أما الخلق فقد يشفع عندهم بلا إذن منه. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك ولا يشفع في أحد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يشفع في أحد يعني جميع أنواع الشفعاء إلا من بعد أن يأذن الله فيه. وهذا شفاعة، هذا إذن آخر. فباعتبار آخر الإذن ينقسم إلى قسمين: إذن للشافع أن يشفع، وإذن للمشفوع فيه أن يشفع له. قال ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، يعني في حق المشفوع له أن يشفع. أما أن يشفع لكل أحد والله جل وعلا لا يأذن لهذا أن يشفع له فإن هذا لا يحصل، والله سبحانه وتعالى لا يشفع، لا يرضى إلا بالشفاعة لأهل التوحيد كما سيأتي. قال كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لا يشفعون يعني الملائكة، أن هذه الآية في سورة الأنبياء، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى يعني الملائكة، فلا يشفعون في من يريدون كما يظن أهل الشرك، بل لا يشفعون إلا لمن رضي الله جل وعلا قوله وعمله، في من ارتضاه ربنا جل وعلا. والله سبحانه لا يرضى إلا لأهل التوحيد، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. فقوله أسعد الناس بشفاعتي، قال العلماء أسعد هنا جاءت على أفعل التفضيل لكن معناها الوصف للتفضيل، يعني سعيد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. فأسعد بمعنى سعيد كقوله جل وعلا في سورة الفرقان: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ومعلوم أن مقيل أهل النار ليس فيه حسن بل هو قبيح وشر وعذاب عليه. فقوله أحسن مقيلا يعني حسنا مقيلهم. فهذا معلوم في اللغة أن أفعل قد تخرج عن بابها إلى الوصف، وهذا كقوله كما ذكرنا أسعد الناس بشفاعته. فسعيد الناس بشفاعته عليه الصلاة والسلام أهل التوحيد، والذين يرضاهم الله جل وعلا ورضي لهم قولا هم أهل التوحيد. فإذا كان كذلك فمن سأل من لا يملك الشفاعة الشفاعة فإنه ليس ممن رضي الله جل وعلا قوله ولا رضي عمله، لأن الله نهانا عن ذلك ولأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفعلوا ذلك. قال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا هو الشرط الثاني وهو شرط الرضا، فإن الشفاعة لا تنفع عند الله جل وعلا إلا بتحقق شرطين: الإذن والرضا. والرضا نوعان أيضا: رضا عن الشافع ورضا عن المشفوع له. فالذين يشفعون هم الذين رضي الله عنهم، وهم الأصناف الذين جاء ذكرهم في الأحاديث: الأنبياء وأولهم محمد عليه الصلاة والسلام، والعلماء، والشهداء، والصالحون. هؤلاء هم الذين يشفعون فرضي الله جل وعلا قوله. وكذلك الرضا النوع الثاني: الرضا لمن شفع له. وهذا الرضا قد يكون